كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. حياتنا مليئة بجمل اعتدنا ان احنا نقولها في مواقف معينة، يعني لما بنشعر اننا في احسن حال بنقول انا 100 فل و14 يا سيدي، ولما بنشعر بالضيق من حد ضايقنا شوية بنقول ده ابن 60 في 70 وغيرها من الجمل اللي بتحتوي على رقم. عارف الطريف ايه؟ مش هتصدق الطريف، ان الرقم ده له دلالة في الحضارة المصرية القديمة، وفضلنا كمصريين نتوارثها جيل بعد جيل لأكتر من 7000 سنة. يا مؤمن، في الحضارة المصرية القديمة اي كائن له وزن، والوزن ده عبارة عن ايه؟ عن رقم بيتم معرفته عن طريق ان احنا بنرسم الكائن ده داخل مربعات، وعلى عدد المربعات بيكون هو ده وزن الكائن. اديني مثال، ليه قلنا 100 فل و14؟ ليه ما كانش و15؟ لان رسمة الانسان في الحضارة المصرية القديمة هتجد ان طول قامته 19 مربع، وعرض الكتفين 6 مربعات. طب يلا كده بالآلة الحاسبة بسرعة، اذا معقولة هو؟ ايوة هو 114. علشان كده ده حجم الانسان الطبيعي السليم الصحيح. علشان كده بنقول ايه؟ انا 100 فل و14. ايه ده؟ يعني لما بنسمع حد بيقول لواحد مش تمام، واحد شمال يعني، بيقول له يا ابن 60، ها انت عارف بقى بيكملها بيقول ايه؟ وليه 60 مش 80 ولا 100؟ هقولك، لما جم يرسموا الكلب داخل المربعات وجدنا ان ارتفاع الكلب عبارة عن 6 مربعات وطوله 10 مربعات. علشان كده لو قمنا بضرب الرقمين هيطلع 60 مربع، هو ده حجم الكلب. لما واحد بيقول للتاني يا ابن 60 ماشي، امال ايه ابن 60 في 70؟ لان الفراعنة برضو عندهم كلاب اشرس وأضخم وأكبر، خدت 70 مربع. والله بس كده. سلام. كنتم مع كلام بالمصري. عصام الشريف وفاطمة حسن.